إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث مع كتاب القاسمي العلامة الشامي، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يثبت لنا هذه الدروس إلى الممات، وأن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، ويجعلنا ممن يعض بالنوارز على سنة سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسألوا لنا هذه الدروس، ونسأل الله أن تكون إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين، اللهم آمين. ما زلنا مع المسألة الثانية، آداب طالب الحديث، وقد قطعنا فيها شوطة. يقول المصنف: يكتب على طالب الحديث، يعني هذا أدب الدراسة، أدب الطلب، يكتب المشهور ولا يكتب الغريب، وتتبع الغريب وتتبع وضع المسائل هذا منبوذ عند العلماء، يكتب المشهور ولا يكتب الغريب ولا يكتب المناكير، لأن الإفراد دلالة على الوهم، فالمناكير فيها ما فيها من السبيل إلى التضعيف للتوثيق، لأن طالب الحديث إذا تتبع ذلك أو كتب المناكير وخالف، يعني حتى الراوي وإن كان ثقة ثبت إذا خالف كثيرا يقولون قد خالف الثقات كثيرا فترك، فيكتب عن الثقات ولا يغلبه شهرة الحديث على قرينه ولا يشغله طلبه عن مروءته وصلاته. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن المرأة حتى في العلم يستخدم العلم للعبادة، وكان الصحابة رضي الله عليهم الذي يميزهم عن غيرهم أنهم كانوا يطلبون ويسألون للتعبد لا للتعلم فقط ولا لشهوة العلم فقط، ولذلك كان وكيع يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم والصلاة، كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم والصلاة. وقال بعض المحدثين: كان أحدنا يحفظ الحديث بالعمل به، كلما عمل به كلما حفظ الحديث. وقد قلت: كانوا يحفظون في السابق في السلف يحفظون ويتقنون القرآن ولا يتفلت منهم، لأنهم كانوا يحفظون في مدة يعني كبيرة ليست يسيرة، لأنهم كانوا يحفظون الآية والآيتين يعرفون معناها ويطبقون حدودها، فيحفظون الحروف ويطبقون الحدود. وأيضا تكلم على أدب القرين مع قرينه، وهذه مشكلة ليست بعدها مشكلة مستعصية، وهي أن طلبة العلم بينهما الحسد وبينهما النظر، ينظر بعضهم إلى بعض، وكما قال ابن عباس عن طلبة العلم: كأنهم التيس في حظيرة واحد أو كالتيسين في حظيرة واحد. فالحسد يمتلئ في قلب العبد، والعبد ينقي قلبه حتى يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن الغبطة محمودة والحسد غير محمود، والحسد هذا هو من أعظم المعاصي، فإن إبليس ما ارتكب ما ارتكب وما تكبر عندما تكبر على أمر ربه جل في علاه إلا بالحسد، حسد آدم، وهذا أول معصية عصي بها الله جل في علاه. فالحسد نار تحرق القلب، والعبد لا يمكن أن يكون طالبا العلم إلا بنقاء القلب. يؤتى المرء الفهم بنيته، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وكان بعض علمائنا يقول إن من آداب التعامل القرين مع قرينه أنه يبذل له ما علم من العلم وخفي على الآخر، ويسعى سعيا حثيثا في إفادة أخيه، وأيضا التيسير على طلب العلم لأخيه، لأنه بما فعل سيجازى، وإن الله جل في علاه يعني يعامل المرء بما يعامل به الآخرين. أنت كيفما عاملت الناس ستعامل. ولا يشغله طلبه عن مروءته وصلاته، يجتنب الغيبة وينصت للسماع. يجتنب الغيبة، وكأنها انقلبت الأحوال في هذه العصور أنه يجلس للغيبة. طالب العلم الذي ميزه الله جل في علاه واصطفاه على الناس بطلبه للعلم وطلبه للحديث وطلبه للفقه، يجلس ليغتاب ويغتاب من يغتاب، ويقع في أعراض على الأخيار الأبرار وعلماء الأمة. هذه مصيبة وليس بعدها مصيبة بداعي الجرح والتجريح، أقصد الجرح والتعديل، بداعي الجرح والتعديل. وأي تعديل هذا في من ما رأينا أحدا عدل إلى الآن، ما رأينا في السماء أحدا عدل إلا الأفراد والأحد، وهذه مشكلة ليست بعدها مشكلة. إذا دخل فيها الأغرار الأغمار ضاعت وذاعت وأشاعت الفساد، وإذا دخل فيها العلماء الأجلاء الذين حقا يفعلون النير لفعلاء يحللون المقام يدققون يحققون يوردلون المسألة، من يعذر ومن لا يعذر، والذي ابتدع في دين الله بدعة تهدم السنة لابد من الكلام عليه، والذي أخطأ هو معذور ومأجور بخطئه، هذا من العلماء الكبار. أما من الصغار فلا أحد يعني يقول هيا بنا نغتاب ساعة على أغرار، هيا بنا نؤمن ساعة، إذا قال هيا بنا نغتاب ساعة فهو في هلكة وقد سقطت عدالته. يعني كل من تكلم في عالم انا لا يمكن ان اسمع له، لانه سقط العدالة عندنا اصالت اذا تكلم وحذر وقال العالم فلا لا تسمع له، ده مبتدا، هو اصلا خلاص سقطت عدالته بهذه الطريقة. اذا تكلم عن رجل علم عند الناس انه يحافظ على السنة ويحارب من اجل السنة وينشر علم الله جل في علاه، وتراه دائما يؤصل ويفصل ويتكلم على اصول العلم، وترى نبتا صغيرا يتكلم عنه، فاعلم انه سقط العدالة فلا تأخذ منه. اما اذا قام العالم النحرير المدقق المحقق العالم الذي قد ظهر يعني كبر سنه، وما اقصد كبر سنه صار في الشيخوخة، يعني الرجل علم بطلبه للعلم وبتمرسه وتمرنه وانه رجل حقا يحافظ على السنة وحقا يدافع عن السنة، فقام فقال فهذا لابد ان تسمع له، وهذا لابد ان تحترم رأيه، وهذا لابد ان تقرر ما قال، الا ان تجد على ذلك بينة من خطئه فتقول هو مأجور في كل احواله، لانه يجادل عن الله ويجادل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح التعبير، ويجادل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأجور باجتهاده لانه عنده الآلة، لكن لا يؤخذ بخطئه. اما اذا اصاب فلا بد ان يستقر الامر عندك في قلبك انك تنصاع لمثل هذا العالم وتعمل بما قال، لانه لا يعمل باذن الله الا على بصيرة، ودائما اهل العلم موفقون مسددون من قبل الله جل في علاه، فهم اولياء الله كما قال الشافعي ان لم يكن العلماء هم اولياء الله فمن يكون بعد ذلك، فلا اعلم الله وليا. يجتنب الغيبة، والغيبة كما قلنا مسقطة للعدالة، والغيبة تصل بالإنسان إلى النميمة، والغيبة أيضا تصل بالإنسان إلى الكذب، والله العظيم جربت ذلك، يعني رجل يريد أن يحذر من رجل وهو لا يعرف عنه شيء، قال نظرت وخصمت ظهره وما رأى ولا يعرف إيش، ولا يعرف حتى اسمه كاملا إيش هو، ويكذبون في المجالس بهذه، فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة كما قلنا إذا دخل الأغمار الأغرار في مثل هذا الباب، وهذا الباب لا يدخل فيه إلا الكبار، باب الجرح والتعديل هذا باب لا يدخل فيه إلا الكبار. أما الصغار هو ما عندهم إلا الجرح والتجريح. يجتنب الغيبة وينصت للسماع ويلزم الصمت بين يدي المحدث، وهذا من الأدب الذي لابد أن يكون فيه طالب العلم، ودائما إن كنت ما زلت في الطلب فكن صامتا أكثر مما أن تكون متحدثا، هذا الأولى لك تنتفع كثيرا. قال ويكثر التلفت عند إصلاح نسخته، وهو السعي الحديث لإصلاح النسخة التي قد كتبها، وهذه بين الأقران أيضا، ولا يقول سمعت وهو ما سمع، يعني ينأى بنفسه عن التدليس، وإن كان التدليس ليس بجرح هذا حق، التدليس ليس بجرح، لكنه كما قلنا فيه ما فيه من المذمة، لأنه فيه توعير على أهل العلم أن يصلوا إلى صحة الحديث. وكان بعض العلماء ممن اشتد على من يدلس كالإمام شعبة بن الحجاج، كان يقول التدليس أخو الكذب، وكان يقول عن نفسه لئن يزني خير له من أن يدلس. عامة الحق عند المحققين من أهل الحديث أن التدليس ليس بجرح، يعني لا يضعف الراوي بالتدليس، لكن حديثه يتوقف فيه حتى يظهر تصريحه للسماع، ولا ينشره لطلب العلو فيكتب من غير ثقة، يعني إن كان هو بيسعى للعلو والعلو مطلوب محسوسا عليه، لكن هذا له ضوابط حتى يقبل. كان أحد نمعين في موته قالوا له ما تتمنى، قال بيت خالي وإسناد عالي، أتمنى بيتا خاليا وإسنادا عالي، يتمنى الاسناد العالي، والعلو طبعا هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، شرف ليس بعده شرف، لكن كما قال علماؤنا ان كان النزول عن فقهاء فالنزول اولى من العلو لتعلموا قدر علم الفقه، لان المقصود الاسماء هو ان تتفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان اثبات سنده وفهم متن، وفهم المتن هو رأس الامر. لذلك قال علماؤنا اذا خير المرء بين محدثين يحملون الحديث فقط حفظا لا يتفقهون فيه، فالنزول بالفقهاء افضل، النزول بالفقهاء افضل، لان المقصود الاسمى هو علم المتن. ويلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين. وإياك من الصالحين ضاع العلم أو وضع الحديث إيش عند أربعة. طبعا إياك من الصالحين ليس الحذر من الصالحين لكن الحذر من إيش. وهم نوعان، بعض الصالحين يعني غلب عليه الجهل فيرى أنه يأتيه جبريل، وما يدعي أن جبريل يأتيه وحيا، ما يدعي ذلك، لكن هو يجلس يقول حدثني قلبي عن ربي، أو يقول أنتم أخذتم علمكم من ميت إلى ميت، لكن نحن نأخذ العلم من الحي الذي هو موت. هذا لا يمكن أن تأخذ منه بحال من الأحوال. وفي صلاحه كلام، نعم في صلاحه كلام، لما يقول الرجل حدثني جبريل، طبعا هذا أكيد مرفوع عنه القلم، لا هذا لا صلاة عليه ولا صيام، ما فيها شيء. أو قال حدثني قلبي عن ربي بأن هذه إلهامات، فنقول إن كنت ممن يعتقد بأنه في الأمة ملهم ومحدث وأنت رأيت نفسك منهم فلا تزكي نفسك بذلك، وابقى على هذا. أما الزهاد الذين قد انشغلوا بزهدهم وبالصلاة مثلا أو بالصوم دون العلم، فهذا الذي يضيع الدين إن تكلم في الدين. أما إن بقي على ما هو عليه فحي هلب، فبمثل هذا تستنطر الأمة، وبمثل هذا تنتصر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فهذا إذا بقي على دائرة عبادته ولم يتصدر لتعليم الناس فلا يقال فيه ذلك. أما من تصدر وتكلم في الحديث فلا يؤخذ منه بحال حوال أنه سيكذب على رسول الله لا محال. قال المسألة الثالثة ما يفتقر إليه المحدث. قال النووي رحمه الله في التقريب يعني مما يفتقر إليه من أنواع العلوم صاحب هذه الصناعة معرفة الفقه. فمعرفة الفقه يعني هذه مهمة جدا، لاني قلت بان هو المقصود الاسمى. اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، اثبات سندي وفهم متني، وفهم المتن هو اصل الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا اناط الخيرية باسرها، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مقصود اسمى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عباس فدعا له بخير الخيرين، قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا خير نضارة في الوجه. لكن الافضل منه والاخير رب حامل فقه الى من هو افقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. فيقول معرفة الفقه والاصولين، الاصولين يقصد بذلك النووي اصول الفقه واصول الحديث، يقصد الاصولين اصول الفقه واصول الحديث. وطبعا اصول الفقه كما قلنا اعز ما يكون، اصول الفقه هذا لابد لكل فقيه، ان كان فقيها عاريا عن الاصول فانفوا ذلك منه. كنت دائما انا انكر عن بعض المشايخ وان كان من الكبار هو ينشغل بالحديث، وانا دائما اقول ليس له في الفقه، هذا الذي أرى. فيعني حتى انه بعضهم من بعض اصدقائنا يعني رحل له ليجلس فكان بيتكلم عن الفقه والاصول، قال هنا ما احد يتكلم عن اصول الفقه ولا الفقه، وش بتتعلم ايش انت ولا بتعلم ايش اصالة وايش الحديث اللي بتعلمه انت؟ حتى الابحاث التي نزلت ابحاث عن اسناد فقط، ما في توسعة في التخريجات، كله كلام عن اسناد منفرد، ودقة الاتقان تظهر في معرفة الشهود والمتابعات، وكيف يكون شهيدا وكيف يكون متابعا. فكل الابحاث اللي نزلت حتى انا رايتها هي عن اسناد فقط، وهذه لا تقلل طبعا فيها ما فيها من اتقان العلم، لكن لما اقول لا احد يحدث هنا عن اصول الفقه والفقه مصيبة، هذه مصيبة. ما في علم يبقى ما في علم، ما احد يحدث عن اصول فقه ولا فقه يبقى ما في علم، هذا الراجح الصحيح. ما في انت رايت اصلا اكثر محدثين، خذ الشيخ الالباني هو النجم اللامع الان في هذا في هذه السماء، وهو الذي جعله الله للعالم مجددا اوزع في قلوب طلب الحديث، كان يعني من ادق الناس وادق الناس اصول فقه، وكان يتكلم في المسائل الفقهيه، هو بحر اخر في المسائل الفقهيه، وان شذ في بعض الاقوال الفقهيه، لكن هو الان ما يمكن ان يقول ذلك، ولا هو يقول بان طالب العلم لا يترك اصول الفقه، هو اصاله يشتد على ان طالب العلم لابد ان يتعلم العربيه واصول الفقه، فاصول الفقه عمده ليست بعدها عمده لا يمكن ان يبيعها طالب العلم. واللغه العربيه، اللغه العربيه الامام احمد بن حنبل يرى ان التبحر فيها تنطع، وهذا انشغال بما لا يفيد، يعني بما لا يفيد المتبحر الذي يريد علم الفقه وعلم الحديث. فانت هتنشغل بقى اذهب مع ابن جني واجلس بجنبه وانتهى الموضوع، اذا كنت متخصصا كسبوي، لكن انت تريد ان تكون عالما للامه، عالما للامه، مفتيا للامه، فانت تاخذ البلغه في مساله اللغه العربيه، اساسيات في النحو وفي الصرف وفي البلاغه وفي غير ذلك. لكن طبعا انا اقول من تبحر فيها وكان متبحرا في الامور الاخرى ورزقه الله ذلك، هذا قوه ليست بعدها قوه. الشافعي كان في مسائل معينه كان الخلاف فيها فقط محله اللغه، ما احد يجابه، يقولون والشافعي حجه في اللغه، انتهى الموضوع، ما حدش يتكلم بقى امامه. اي مذهب اخر لا تنظر اليه، لان هذا المساله نزاعنا فيه يدور النزاع كله على اللغه والشافعي حجه. ابن تيميه، ابن تيميه لما يقول لمن ابن حيان، ابن حيان خلاص انا من الذي تمسح نظره الى النملة وما تعمله؟ هو الكسائي صح؟ تذكر منصور ولا كسائي؟ الكسائي كان كل ما يذهب الى يقرأ النحو ما يستطيع، ما يستطيع، صعب عليه اللغة، صعب عليه، لكن نظر وجد النملة تنزل من مكانها، تذهب تأخذ القشرة ولا الفتيت من الطعام وتذهب به إلى المكان وتصعد وتأخذ كل هذه المدة، فهو وجدها. كلما تأخذ الطعام وتصعد يقع الطعام، فتنزل مرة ثانية فتأتي به وتحمله، كلما تصعد انتهى الموضوع، ستدخل يقع منها الطعام فترجع مرة ثانية. صبرت ونظر ينظر إليها طيلة اليوم، ينظر إليها وهي تصعد وتقع، تصعد وتقع، تصعد وتقع، حتى أخذت بطعامها ودخلت جوعها. فقال هذه صبرت على مثل هذا، ألا أصبر على النحو؟ فكرس نفسه وجلس، وعلم أن العلم لا يأتي إلا بالصبر، فصبر حتى صار إماما في الدنيا. الغالب المقصود الإمام ابن تيمية لما رزقه الله اللغة العربية واشتد فيها، كان ما يمكن أحد يتكلم عنه غير أنه بحر لا ساحل له في كل شيء. وهو كما قلنا لما قال لابن حيان، قال له أنت يعني هو سيبويه، قال أنت يعني خلفت سيبويه كذا وكذا. سيبويه يقول، قال من سيبويه هذا؟ هو نبي اللغة العربية سيبويه؟ أخطأ أنت سيبويه، أخطأ في 70 موضع لا أنت تعرفها ولا سيبويه يعرف. فطبعا بقى بعد ما كان المدح موجود في ابن تيمية، صار الذم المركب في ابن تيمية عشان فقط أخطأ. وهذا التعصب، التعصب للأشخاص مصيبة. فانقلب رجع ابن تيمية بعد ما قال ان ابن تيمية ده كان جعل ابن تيمية فوق الشمس، مش بقى نجم في السماء. وبعد ما قال له سيبويه فأخطأ في موضع 70 موضع، سيبويه يخطئ؟ طيب ابن تيمية هذا لا يفقه شيء. وطبعا ذم ذما مركبا، نعوذ بالله من التعصب. الغرض المقصود الامام احمد في رسالة ابن رجب نقل عنه بان التبحر في اللغة العربية غير ممدوح، وهذا الذي قاله احمد. حتى المسألة هو أنك تأخذ ما يبلغك بفهم، أن تفهم اللغة العربية أهم ما فيها، وأن تفهم عن الله وتعقل عن الله وتعقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن الله ما جاء إلا باللغة العربية، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال أسماء الرجال، طبعا أسماء الرجال إما أن ترجع إليها إما أن تحفظ، إن لم تستطع أن تحفظ، لكن الحق يعني هو يعني يشين طالب العلم أن لا يحفظ الكبار منهم المشاهير من الرواة. ودقائق علم الأسانيد، دقائق علم الأسانيد هذه من باب العلل، وهذه ليست لأي أحد، علل الأسانيد ليست لأي أحد، والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة. طبعا هو لابد من المعاشرة، لابد من الملازمة، وملازمة أستاذ كما قال الشافعي، طول زمان وملازمة أستاذ. ومباحث هؤلاء مع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به. فنباهة الذهن من الله جل في علاه، هي هبة من الله جل في علاه، وتزداد اكتسابا، وتزداد اكتسابا. يعني المرء إذا رزق الله الذكاء فإنها تزداد بالتمرس والتمرن. أنت تجلس في مسألة معينة فقهية فتمشي بالشوارع تدقق فيها النظر وتقلبها يمينا ويسارا وتنظر كيف تستدل للأئمة، دعك من أدلة الأئمة، أنت تستدل للأئمة، هذه التي تكسبك القوة في العلم. فتستدل للأئمة وأنت تسير، وبعد ذلك تنظر في النزاع، أين النزاع، أصول الخلاف أين هو، ثم بعد ذلك ترجع. هذه بالضربة والممارسة الله جل وعلا يزيدك ذكاء على ما وهبك. نباهة الذهن مهمة جدا، لأن الذي قال علماؤنا الذي يجد في نفسه البلادة في الطلب فلا طلب له إلا أن يكون متبركا، فالبركة جيدة، البركة في كل شيء. يعني كفى بطالب العلم فخرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. ونباهة، طبعا أنا ما أقول ذلك أنفر من الذي لا يفهم أنه يمشي ما يطلب العلم، أقول الذي لا يفهم يكون ذكيا لكنه لا يفهم، لأنه لا يمكن أن يفهم مثل هذه المسائل في أول مرة ولا أول وهلة، لا هذه بالصبر يفهم. أما إن كان الرجل هو يرى نفسه أنه بليد الذهن، الله جل وعلا من عند الله جل في علاه وله حكم يفاوض بين العباد، وهذا رزق الله يؤتي ما شاء. فنقول له أنت الأفضل لك أن تكون إداريا مثلا، تدعو إلى الله بأنك تأخذ شريط تعطيل الناس، لا تكون معلما، تعلم ما ينفعك من فرائض العبادات فقط، وكن مشاركا في الدعوة إلى الله جل في علاه بما تستطيع، بمالك، بحسن خلقك، بنشر العلم الذي تأخذه في الأشرطة من العلماء. لكن إن كان رجلا وقاد الذهن أو رجل بيعقل وعنده رزقه الله جل وعلا الفهم، فهذا لا يصح له بحال من الأحوال أن يترك سبيل الطلب بحال لأنه صار فرض عين عليه، ومداومة الاشتغال به ونحو ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها. قال المسألة الرابعة، ما يستحب للمحدث عند التحديث. يستحب له إذا أراد حضور المجلس التحديث أن يتطهر بغسل أو وضوء، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم، وهذا يعني أصله هو فعل الإمام مالك، كان يفعل ذلك وكان يتطيب يعني أدبا وقارن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال ويتطيب، والتطيب هذا في المجامع مستحب منادى به، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، وهذا رجع صحيح، أمر بالاغتسال يوم الجمعة من أجل هذه العلة، من أجل هذه العلة مسألة المجامع مع الناس، فلا بد الإنسان لا ينفر الناس من رائحته فيكون له رائحة طيبة ذكية. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه أناس يأتون من العوالي فاشتم منهم الرائحة فأمرهم بالاغتسال، وهذا الذي يقال فيه الوجوب هنا متحتم، لكن الخلاف غير ذلك، الوجوب هنا متحتم. ولعل هذا القول الثالث هو قول عائشة، إن المسألة فيها أقوال ثلاثة، قول يقولون بالوجوب وهذا قول الحنابلة، قول يقولون بالاستحباب في غسل الجمعة وهذا قول الجمهور، وقول يستقى من عائشة رضي الله عنها كما فهم ذلك أن السنة فرق، لأنه الكلام لما أمرهم لو اغتسل هؤلاء كان على الذين أتوا من العوالي، ووصف هؤلاء الذين أتوا من العوالي أنهم كانت لهم رائحة ليست ذكية، لذلك أمرهم وسلم بالاغتسال. فالمجامع يستحب فيها نشر الرائحة الطيبة واستعمال الطيب، ولذلك حث عنه وسلم لما تكلم عن الاغتسال قال وليمس من طيب، فلم يجد فمن طيب أهله، فمن طيب أهل أو من طيب أهل بيته. وأيضا العلماء قصوا على ذلك عرفة، الوقوف عرفة للمجامع، وأيضا صلاة العيد، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، كل صلاة أو صلاة الجماعة، كل ما يكون فيه اجتماع للناس يستحب الطيب. وهنا إذا كان في مجلس العلم طالما ستكلم بقول الله قال الرسول أولى وأولى أن يكون كذلك لعلة مهمة، ما هي؟ أحسنت، اجتماع الملائكة. شو ما يفتح على المرء إذا جلس كثيرا في طلبهم الملائكة، أما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحث مجالس الذكر، فالملائكة تحب الرائحة الطيبة وتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال ويتبخر، يعني يتطيب أيضا من البخور هذا، ويستاك كما ذكر ابن السمعاني، ويسرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا في جلوسه بوقار وهيبة كما قال عمر الخطاب تعلم العلم وتعلم له السكينة والوقار، وقد كان مالك يفعل ذلك. فقيل له فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحدث إلا على طهارة متمكنة، والجزاء من جنس العمل، جزاء نطاقا أجرا طباقا. لما عظم حديثنا صلى الله عليه وسلم عظم الله قدره في قلوب الناس، كان مالك إذا دخل كأن الناس على أسيم الطيب، وإذا أراد أحد أن يسأل ما استطاع أن يرفع عينه ليسأل الإمام مالك. قال بعضهم مكثت 3 سنوات لأسأل مالك سؤالا ما استطعت هيبة له، وهذه من فضل الله جل في علاه، لأنه لما عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظم الله قدره في القلوب جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وكان يكره الإمام مالك أن يحدث في الطريق أو وهو قائم، روى البيهقي ذلك بأنه قال لا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فأما بالنا نحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نائمين وقاعدين وفي كل مجال، وهذا أنا أعمله أولا وأخيرا، يعني حتى لا أقول على الإخوة أنهم يفعلون ذلك، يغفر الله لنا فيما نحن فيه من تفريط وسوء أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا قال لقد كان يستحب أن لا تقرأ الأحاديث إلا على طهارة، وطبعا إذا قال ذلك قتادة من التابعين من كبار التابعين، هذه دلالة أنه يتكلم عن فاضل التابعين فضلا عن أنه يتكلم عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. وعن ضرار بن مرة كانوا يكرهون أن يحدثوا على خيرته على غيرته، وهذه مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل وهو يتوضأ ولم يكمل وضوءه فلم يرد، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ضرب بالحائط ثم تيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير تهم، هذا في السلام، فما بالنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن مسيب أنه سئل عن حديث وكان مضطجعا في مرضه مرض الموت، فجلس وهو ما تعرفون ما تعرفون من العناء في مرض الموت، فجلس وحدث به، فقيل له وددت أنك، أو قال له الرجل وددت أنك لم تتعنى، فقال كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وعن بشر بن حارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم، ليس هذا من توقير العلم، ما أدري أسطير، احنا أصلا ما مش ممكن أحد فينا يقول أنه جرب ذلك مرة حتى بس يكون قد ماثل هؤلاء الأماجد فيما فعلون. كان ابن المبارك يسير فقالوا له حدثنا وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم. وعن مالك قال مجالس العلم تحتضر بالخشوع والسكينة والوقار ويكره أن يقوم لأحد. فقد قيل إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فإنه يكتب عليه خطيئته، فإن رفع أحد صوته في المجلس زبرهم أي انتهرهم زجرهم. فقد كان مالك يفعل ذلك أيضا. ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا تأويل بديع جدا من مالك أن المسألة في وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون صوت فوق صوت النبي في مجلسه وبعد مماته في إيش؟ في حضرة حديثه، يعني إذا كان المجلس يذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته ويقبل على الحاضرين كلهم. فقد قال حبيب أبي ثابت إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق. طبعا هو المسألة طيب نختمها ونتكلم على التعقيب فيها صراحة. ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. فقد روى الحاكم في المستدرك أن عن أبي سعيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. وهذا أيضا فيه ما فيه من النظر بل له حظ كبير من النظر، يعني هذا الحديث لا يؤخذ هكذا ولا يسرد الحديث سردا عاجلا يمنع فهم بعض فهم بعضه كما روي عن مالك أنه كان لا يستعجل ويقول أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد البياقي في ذلك حديث البخاري عن عروة قال جلس أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تصلي فجعل يحدث، فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. وفي رواية لمسلم قال إن رسول الله قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي لفظ عند البياقي إنما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب، إنما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب، يعيده ثلاثة بأبي هو وأمي. الغرض المقصود أما استحباب قراءة شيء من القرآن في أول مجلس العلم وفي ختامه الدعاء وهذا لم يرد عليه ثم الدليل، هذا لم يرد عليه ثم الدليل بحال من الأحوال. ونحن حتى في مجالسنا للعلم هذه المجالس مجالس عبادة، وإن كانت مجالس الذكر مجالس عبادة فالأصل فيها التوقيف وكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا إمام النووي، الإمام النووي إمام علم في هذه الأمة، إمام النووي بركة بركة الزمان، إمام النووي في 45 عاما ملأ الدنيا علما ومع ذلك إذا وجدنا أن كلامه يحيد أو كلامه قد خالف أو صادم فعل السلف فلا نفعل. فقد عقد عمر بن الخطاب المجالس، فقد عقد أبو بكر المجالس، فقد عقد معاذ بن جبل المجالس، فقد عقد ابن عباس المجالس، فقد عقد ابن عمر المجالس، ولم نرى ولم يرد ولو حديث واحد فيه شيء من الضعف حتى بأن هؤلاء قد استفتحوا مجالسهم بالقرآن واختتموا بالدعاء. هذا لا يصح لأنه من البدعة بمكان. لكن ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا التقوا وجلسوا فإذا افترقوا قرأ كل واحد على أخي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أخذها بعض الناس في كل مجلس إذا جلس افتتح بالعصر واختتم بالعصر، افتتح بالعصر واختتم بالعصر، وهذه بدعة مميتة بدعة شنيعة. أنت أردت الخير وكم من مريد للخير لم يبلغه المجالس، لم يحدث في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولا ما جلس مع أصحابه؟ هل انقطعت المجالس؟ من قطعت؟ هل ورد بأن رسول الله قد سخر ابن مسعود او امر ابي بن كعب او معاذ بن جبل او سالم ابي حذيفة الاربعة الذي قال عنه سأخذ منهم القرآن يقرأ في كل مجلس القرآن ويختم بالدعاء؟ لم يرد عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك، وهو معلم الامة وهو الاسوة والقدوة، فالكف عن ذلك هو الاولى لا يصح. وان كان يعني وجهة نظر العلماء اعتذر لهم انهم يرون ان هذا تبركا، هذا من باب التبرك بإقامة طاعة قبل ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يقولون التسمية والتحميد هذه جاءت أحاديث وأثار صححها النووي. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فهو أجزم، فهي المسألة كانت عندهم من باب التبرك. والإمام القاسمي أيضا فيه نوع من ذلك، يعني هو يقر، هو ما نقل الكلام على النووي إلا هو مقر لهذا الكلام معظم له. الغالب المقصود هذه مسألة يعاد فيها النظر ولا صح أن تقال أنها من السنن أو من سنن المجالس. المسألة الخامسة بيان طرق درس الحديث. يعني من درس الحديث ثلاثة طرق عند العلماء. السرد هو أن يدخل الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب هذا الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية والفقهية وأسماء الرجال والحوام. هذه طبعا للعلماء، يعني سرد الحديث فقط يعني العالم يتذكر ما نسي من الحديث ليقف على فنون الحديث، لكنه لا يتبع ذلك بشرح ولا بحل ألفاظ ولا بالكلام على أسماء الرجال، فقط سرد الحديث. وهذا الذي كان يفعله الحافظ بن حجر. يقال أن الحافظ بن حجر انتهى من صحيح مسلم من العصر إلى المغرب لبركة، ولا ليس في الرعيل الأول الآن ولا في قرون الخيرية، بركة أو الطبراني وغيره. فكان المسألة مسألة همة، والله جل وعلا يعني يعطي كل صاحب همة ما يعني أكن في قلبه، ويأتي العزم على قدر أهل العزائم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما المعونة على قدر المعونة، طريق الحل والبحث، وهو أن يتوقف على تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب وتراكيبه العويصة، واسم قليل الوقوع من أسماء الإسناد، وسؤال ظاهر الورود وسؤال ظاهر الورود ومسألة منصوص عليها، ويحله بكلام متوسط ثم يستمر في قراءة ما بعدها. يعني هذه مسألة متوسطة يشرح فيها الألفاظ الغريبة فقط وبعض الأسماء. طريق إمعان، وطريق الإمعان أن يذكر على كلمة ما لها وما عليها كل كلمة، يقف عند كل كلمة يذكر ما لها وما عليها لغة وتصريفا، وأيضا يتكلم عن فقهها، وإذا مر بالإسناد يتكلم عن كل رجل بما يلي إلى آخر ما بينه المصنف. ثم انتقل إلى المسألة السادسة، أمثلة من لا تقبل رواياتهم ومنهم من يحدث لا من أصل مصحح. يقول في التقريب، نقل عن التقريب أيضا، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو في إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع منه أو عليه، أو يحدث لا من أصل مصحح مقابل على أصله أو أضم أو أصل شيخه أو أصل شيخه. وهذه كما قلنا معروفة مرون عليها كثيرا، لكن هناك أحد لابد ألا نغفل هؤلاء الأحد الذين إذا ناموا في المجلس من شيخ أو من تلميذ، إذا ناموا في المجلس كانوا من أتقن الناس لما يسرد عليهم، كما ذكرنا ذلك عن الدارقطني وذكرنا ذلك عن المزي. ولكن الدارقطني ما كان ينام، لكنه كان في أكثر من حال يسمع لهذا قراءة ورش، والثاني قراءة حفص، ويسمع ذلك الأحاديث، والثاني والثالث يكلمه على الأسانيد، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. المسألة السابعة وهي مسألة مهمة جدا، وهي الأدب عند ذكره لله جل في علاه أو ذكره لرسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. قال أنه يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل وتعالى. أنت الآن ترى أنه يقول إذا تكلم إذا بس قال الله، أنت ممكن ما تستطيع تقرأ قال الله، مما يعني لا تراه يميزها. وإذا ذهب إلى نفس السلام قال صوت، هي ليست معادلة رياضية، هذا سوء أدب مع نفس السلام. يعني ما يقرأ ويختصر ويقول لك صاد، هذه ليست معادلة رياضية، انت قلت صلى الله عليه وسلم، هذا ليس ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول يستحب لكاتب الحديث اذا مر بذكر الله عز وجل ان يكتب عز وجل او تعالى، سبحانه وتعالى او تبارك وتعالى او جل ذكره او تبارك اسمه وجلت عظمته وما اشبه ذلك، توقيرا وتعظيما، ما لكم لا ترجون الذي يقرأ. وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بكمالها او كمالهما، لا رمزا اليهما ولا مقتصرا على احدهما. وابي ذراع مالي سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل بذلك فقد اساء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول في الصحابي رضي الله عنه، فان كان صحابيا ابن صحابي قال رضي الله عنهما، وامثل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عمر. وكذلك يتردى، وايضا جابر بن عبد الله، وكذلك يتردى ويترحم على سائر العلماء الاخيار. هذا حق، هذا حق هؤلاء، هذا حقهم، الدين ما وصلك الا عن طريقهم. على ما نتكلم مخرج تعظيم الله، الله اكبر. نعم، باي دليل بقى؟ ممتاز، الكلام هذا كان سابق بقاله سنه. كملت ايه بقى؟ ايه اللي كملته؟ بسأل عن كملت. كملت ايه؟ ايش في عندك؟ زهلت. هذه كم مرة نسألك وما تفعل الا لما اسألك في ايش؟ انتبه، حق العلماء الاخيار ان تترد عنهم او تدعو لهم او تترحم عليهم. قال يكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه. يعني إن لم يكتب الله جل ذكره هو يقول ذلك، إن لم يكتب صلى الله عليه وسلم هو يقول صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل من تكرار ذلك، أو من أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. ثم ختم المسألة الثامنة بمسألة عظيمة، الاهتمام بتجويد الحديث. وهذه أنا أراها يعني كما قلنا أنا صراحة ما أدري إيش الدليل عليها، ما أدري، لكن هو أراحني في أمر آخر، هو أن تجويد القرآن من السنة مستحب ليس بواجب. قال الإمام المديري في آخر شرح منظومة البيقونية: وأما قراءة الحديث مجودة فتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك. وأيضا نعيب على قارئ الحديث أن يشبه تلاوة الحديث بتلاوة القرآن، ما يصح له ذلك. إن قلنا بالتجويد إن وقت بالتجويد وأحكامه جيد، لكن لا يتلوها كما يتلو القرآن من التنوين والمد والقصر وغير ذلك، فهي مندوبة كما صرح به بعضهم. وذلك أن التجويد من محاسن الكلام، فإن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه فعليه بمراعاة ما نطق به. قال: ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية، ولأنه من صفاتها الذاتية، لأن العرب لم تنطق بكلمة إلا مجودة، فمن نطق بها غير مجودة فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، ولذلك من تركه فقد وقع في اللحن الجلي. وهذا كلام القاسمي في ترجيحه، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجودا. وهذا طبعا قد رجح إيش الوجوب، وجوب التجويد في طبعا في الحديث، وفضلا عن يكون في إيش فوائره وجوب التجويد، وهذا لا يوافق عليه أحد من العلماء، يعني جمهور العلماء لا يقولون بوجوب التجويد في ذلك، لكن هو يرى بوجوب التجويد في الحديث. وإذا كان يرى بوجوب التجويد في الحديث فمن باب أولى أن يكون يرى وجوب التجويد في القرآن. المهم انتهينا من هذا الفصل المتع، أسأل الله للعالمين أن يتم علينا أبوابه البقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.